إنني شاب أتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن علي اليوم يقارب العشرين، وهذا لا أود تسديدها إلا أن التسديد يحتاج إلى جهد لا جهد سنة، وأخشى على نفسي في خلال هذه الفترة من الفتن والمغريات. وسؤالي هو هل انتظاري للشهادة في سبيل الله عائق علي بل نتزوج، وإن كان ليس بعائق ألا أخشى عليهم من العيلة، وبماذا تنصحوني؟ نصحك بأن تتصل على الحلال وتقوم على عائلتك ما دام عندهم عن غيرك، تقوم عليهم وتحسن إليهم، وكذلك والدها إذا كان موجودين أحدهما تستأذنهما إذا وجدت النشاط للشغل لجهاز، وإلا في جهة والديك وفي عائلتك ولا تهملهم عند أحد. فيهم جهاد.